القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة وموعد مع مذيع. الليلة موعدنا مع مذيع من نوع خاص، هو ليس مذيع فقط بل مغني في الأوبرا المصرية، وهو تحديدا الباريتون. وطبعا الباريتون يعني حضرتك بتقوم بأدوار الشر. وأيضا هو المذيع معنا في البرنامج الأوروبي والبرنامج الموسيقي. بنرحب الليلة بالأستاذ أحمد الشيمي، نجل الفنان القدير الراحل حمزة الشيمي. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا أستاذ رشا، شرفت بلقاء حضرتك. أهلا بحضرتك. وموعدنا الليلة النهاردة في استوديوهات البرنامج العام. خلينا نبدأ الأول بعمل حضرتك في الإذاعة المصرية وعمل حضرتك في الأوبرا. أكيد عامل لحضرتك نوع كده من المتعة الشخصية، يعني نوعين من الفن كل حاجة ليها سحرها. احكي لنا عن التجربة دي على المستوى الشخصي. هو الحقيقة ما فيش شك ان الإذاعة فادتني كتير في المجال الفني. انا كنت بدرس موسيقى يعني قبل ما اخش الإذاعة، واستمرت في دراسة الموسيقى حتى وانا في الإذاعة، من وانا في الكلية يعني. بس الإذاعة فادتني في ان مذيع في الأوروبي وموسيقي، ومن زمان بقدم برامج موسيقية يعني، فان انا اعرف اشكال مختلفة من الغناء واشكال مختلفة من الموسيقى. يعني كنت بسمع اغنية او عمل فني ابقى عايز اغنيه، بسمع العمل كذا مرة، بتعايش جدا مع البرنامج او العمل الموسيقي اللي بقدمه، درجة من التوحد يعني. فده بيساهم بان انا باحساسي بيبقى اعلى وانا بقدم المادة، في كده روح كده اتحاد مع المادة الاعلامية اللي بحبها يعني، اللي طبعا بتفرق كتير. زائد ان انا بقيت عارف ذوق المستمعين ايه، الناس بتحب انهي نوع من الموسيقى، انهي نوع من الموسيقى بيأثر في الناس اكتر. ويعني اكتشفت يعني بحكم يعني خبرة قليلة يعني ان الجمهور المصري بيتذوق اي نوع من الفنون لو كان فن جيد. حتى في الاوبرا، حتى المستمع او المتلقي مش متذوق للفن الاوبرا، لكن بيعرف اذا كان الصوت ده قوي ولا لا، اذا كان في احساس وطاقه جيده في الغناء ولا لا. فلا، الناس بتقدر تتفرق الجمهور المصري اذنه موسيقيه جدا يعني. وحضرتك ايضا على المستوى الشخصي، التجربه دي اكيد اضافت لحضرتك، يعني بيبقى فيما يسمى بايكولوجيا المهن، تاثير المهنه على صاحبها. هو التاثير موجود حتى من الدراسه كمان. انا درست الادب الانجليزي ودرست الشعر والحضاره الاوروبيه، وفي نقد الفني درست الشعر العربي ودرسنا فنون الشعبيه، يعني مختلف الثقافات والحضارات الشرقيه والغربيه. فده فادني كتير حتى في تاثير شخصيتي. برضو حياتي السابقة يعني مع الوالد رحمة الله عليه، لما كنت بروح المسرح مع المسرح القومي، ارتباط بالمسرح وبموسيقى المسرح جدا. والد حضرتك أيضا الفنان الراحل الأستاذ حمزة الشيمي لقب بقيصر المسرح بعد أدائه طبعا لدور قيصر في أنطونيو كليوباترا. يعني حضرتك درست الحضارة الأوروبية وكنت بتشوفها كمان على المسرح والد حضرتك، يعني دي مصادفة يعني. ده حقيقي. وأنا الحقيقة يعني لأن برضو ارتبطت بالثقافتين يعني، والدي كان محب جدا للشعر العربي والثقافة العربية برضو، وانه كان بيشتغل كتير في المسلسلات التاريخية. طبعا. في المسرح عمل ادوار زي ما حضرتك ذكرتي، ادوار كلاسيكية من المسرح العالمي. وانا درست طبعا في الادب حضارة اوروبية في كلية الاداب، وبعد كده في نقد فني درست الحضارتين برضو، درسنا الشعر العربي، درست المدارس الصوفية، مدارس النقد، فارتبطت بالحضارتين على نفس القوة يعني. هو حضرتك درست الحضارة الأوروبية غير دراسة حضرتك أيضا في أداب إنجليزي، يعني دخلت القسمين ولا في قسم اللغة الإنجليزية درست الاثنين؟ في قسم اللغة الإنجليزية لا، كانت حضارة أوروبية فقط. حضارة أوروبية. الأدب الأمريكي والأدب الإنجليزي تاريخ الحضارة الأوروبية بقى من العصور المظلمة لعصر النهضة للعصور الكلاسيكية والرومانتيكية والعصر الحديث. بس دراسة النقد الفني كانت يعني مستفيضة أكتر، إنها درسنا الأدب العربي، درسنا المسرح العربي على إيد أساتذة كبار يعني زي دكتور نهاد صليحة وأساتذة النقد الكبار. فيعني كان في رحابة أكتر، بس أنا مرتبط بالمسرح العربي من زمان يعني إن أنا يعني والدي حببني في الشعر العربي وفي الثقافة العربية، فده بيخلي الواحد كده يعني حاول يبقى جسر كده بين الثقافتين يعني. لأن في أيضا قسم في كلية الأداب أيضا قسم الحضارة الأوروبية بيدرسوا الحضارة اليونانية والرومانية والكلام ده واللغة اللاتينية واليونانية والإيطالية والكلام ده. فاعتقدت أن حضرتك دخلت القسمين ده حقيقي. لا هو الحقيقة يعني كان النقد الفني كانت تجربة يعني كانت سنتين بس كانت دراسة مهمة جدا بالنسبة لي، في إنها بتدي توسع وسعة أفق في إنه يستوعب أكثر من حضارة. إن أنا كمان في النقد الفني أنا برضو كنت مرتبط بموسيقى كلاسيكية، بس في النقد الفني بقى أنا درسنا على إيد الأستاذ الراحل القدير العظيم الدكتور زين نصار تعلمنا نقد الموسيقى الشرقية بقى، كنا بنسمع موشحات وأدوار أم كلثوم، فالواحد بقى فيه أفاق أخرى في التفكير يعني زي الموسيقى العربية والقوالب الموسيقية الشرقية ليها سحر زيها زي الموسيقى الكلاسيكية بالضبط. حتى لو أنا مجالي أو طبيعة صوتي يعني ساقتني للموسيقى الغربية، بس أنا طبعا محب للموسيقى العربية وبرنامج موسيقي بستمتع بالأعمال الموسيقى العربية جدا يعني. صحيح يعني لو كان في مجال أن حضرتك تغني شرقي كنت هتغني شرقي. أكيد بس أنا التركيبة ونوعية الصوت كلها في الإطار الغربي، في الإطار يعني الغربي أكثر. جداً. كان معي أيضا إحدى مغنيين الأوبرا وقال لي على فكرة الشرقي أصعب كتير من من الغناء الأوبرالي. 300 مقام شرقي طبعا، وفي تنوع وانتقالات كتير، وكمان الشرقي بيبقى المطرب هو سيد العمل يعني هو اللي بيتمشي عليه الأوركسترا وبيتنقل المقام للتاني، فطبعا بيبقى في صعوبة يعني جدا. والغربي طبعا في صعوبة الأوبرا هو الحاليات الصوت بيؤدي كأنه آلة موسيقية فلم يدي قوة وطاقة معينة ورنين معين من الصوت، واللي هو بنقول عليه الفيبرات وده رنين الصوت طبعا عشان يبقى يتجاوز الأوركسترا أو البيانو، فطبعا دي محتاجة تدريبات كده وقت كتير. طب احنا معانا بقى النهاردة المذيع في البرنامج الأوروبي والموسيقي، يا ترى لو قلنا لحضرتك اختار لنا أول فاصل معانا غنائي على ذوق حضرتك بتسمع مين أو هتسمعنا ايه في سهرتنا الليلة؟ باعتبار ان انا بقدم برامج موسيقية يعني احب اسمع حاجة لنات كين كول المغني الامريكي الجاز الجميل يعني Unforgettable That's what you are Unforgettable Though near or far Like a song of love that clings to me How the thought of you does things to me Never before has someone been more Unforgettable in every way And forevermore That's how you'll stay That's why, darling, it's incredible That someone so unforgettable Thinks that I am unforgettable too Thank you. away and forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. عدنا مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ أحمد الشيمي المذيع بالبرنامج الأوروبي والبرنامج الموسيقي ونجل الفنان الراحل حمزة الشيمي اللي بينورنا الليلة في استوديو البرنامج العام. بنجدد التحية لحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ رشا. عايزين بقى نعود كده للوراء طفولة حضرتك مع والد عظيم وفنان كبير زي الأستاذ حمزة الشيمي. طفولة حضرتك كانت عاملة إزاي في ظل هذا الزخم مسرحيات مسلسلات تاريخية لغة عربية فصحى؟ يعني ولد حضرتك كان له بصمة كبيرة في عالم الفن، ومن طفولة حضرتك بعملت ايه؟ هو والدي الله يرحمه كان من زمان يعني كان بينقل لنا الثقافة انا واختي يعني، فكنا بنروح مع استوديوهات التصوير. كان هنا في التلفزيون في استوديو 3 واستوديو 5 كان مسلسل لا اله الا الله كان بيتصور هنا في طبعا ومسلسلات الجميلة بتاعت زمان. وبرضه كنت بروح مع المسرح القومي او كل المسارح القطاع العام كنت على طول يعني، حتى بعد المدرسه كنت اخلص وكنت اروح معاه، فتدخلت مع هذا الوسط يعني. كنت بروح المسرح القومي لو رايح مثلا بالنهار في عنده مثلا لقاء او حاجه، كنت بقعد في المكتبه بشوف صور الفنانين المسرحيين وفي كتب ومؤلفات مكتوبه عن تاريخ الكتاب. فانا يعني التصقت بالحياه وبالمكان، كمان بروح المسرح القومي من زمان يعني معاه. ده خلاني اتذوق النوعيه دي من الفنون يعني، وارتبط حتى بالفنانين زملائه اللي بيأدوا الأدوار دي أو الأعمال دي وليهم قيمة عندي يعني. كل الأساتذة الكبار اللي كانوا بيجسدوا النوعية دي من الفنون ارتبطت بيهم عاطفيا حتى يعني. والد حضرتك تربيته لحضرتك والأختك كانت عاملة ازاي؟ يعني كان شديد صارم ولا كان هادي ولا كان الأب الصديق؟ هو طبعا كان فنان، بس كان فيه برضه طبعا جزء ان هو صعيدي يعني، كان فيه تربية طبعا قوية وصارمة. طبعا لازم يبقى فيه أساس، خصوصا الولد لازم يعني يتربى على أساس معين يعني. ممكن البنت شوية يبقى فيه شوية دلع شوية في التربية، لكن الولد بالذات عموما في مجتمعاتنا لازم يتربى على نوع معين من الأصالة وتحمل المسؤولية، ده شيء أساسي. فده كان موجود طبعا. كمان هو حتى يعني هو كان من سماته الإنسانية ان هو زي كان مصلح اجتماعي كده، لو في اي مشاكل في عيلة كان هو بتصدى ليها. فروع العيلة مثلا فيها مشاكل او شقاق او كده، فكنت معاه بقى في كل المشاوير دي الحاجات دي. ده على المستوى الإنساني يعني. هو الله يرحمه كان حقاني جدا يعني، دايما صوت الحق عنده عالي يعني، ما كانش بيتهاون في اي حاجة فيها غلط او كده يعني. ايه اكثر الاعمال اللي يعني حضرتك بتشاهدها الوالد حضرتك على شاشة التلفزيون وبتستمتع جدا في هذا العمل والدور ده تحديدا، تحب تشوف له ايه؟ في مسلسل قديم كان اسمه ادهم الشرقاوي، كان عامل دور جميل او اسمه مهران. كان صديق لأدهم وكان بيحارب الإنجليز. يخفي منك يا بدران. كان أستاذ حسين الشربيني. فكان والدي بيقول الجملة دي يعني، إن حسين الشربيني أستاذ حسين الشربيني الفنان الكبير الراحل كان هو الخاين في. أيوة. في فكان منه. بالضبط. فدور مهران ده من الأدوار الجميلة يعني. صاحب الجلال الحب كان عامل دور برضو مصري مناضل يعني، عزيز علاء الدين ده من الأدوار الجميلة قوي يعني. وفي الأعمال التاريخية بحب له دوره في الجزء الرابع من لا إله إلا الله. هو بيتعاد دلوقتي على ماسبيرو زمان. الجزء الرابع تحديدا كان عامل شخصية الضابط ماري اللي هو كان قائد الجيوش الفرعونية، وفي نفس الوقت في خط تاني ان هو كان تبع سيدنا موسى واعتنق التوحيد. ففي خط جميل قوي في الشخصية بين ولائه للقصر مع الفرعون اللي هو الفرعون كان مرمتاح، وفي نفس الوقت ان هو كان مع الجماعة الموحدة لسيدنا موسى. فدور جميل وثري يعني. جميل جدا. وبندعو كل مستمعين الأعزاء لمتابعة الجزء الرابع من لا إله إلا الله. لو سألت حضرتك، بما انك كنت دائم التواجد مع والد حضرتك في استوديوهات ولوكيشن العمل والكلام ده ما حبيتش انك تشترك في طفولتك او تشترك حتى في التمثيل؟ يعني ليه ما اتجهتش للتمثيل؟ يعني بحب التمثيل كناقد يعني، كنت اتفرج حتى وانقد واقول رايي وكده. بس ما تخيلتش نفسي كممثل. بس أنا يعني في الغنى أنا بحب الغنى جدا والموسيقى من زمان يعني. فأنا بحس تخيلتش نفسي كممثل. أنا يعني في الغنى أنا بحب الغنى جدا والموسيقى من زمان يعني. فأنا بحس إن أنا بشخص حتى وأنا بغني، حتى لو في حفلة بغني أغنية بسيطة أنا بحاول أوصل الإحساس بالمعنى ده باللغة، سواء بلغة بتكلمها أو بلغة حتى مع رفاه. ساعات بنغني بالإيطالي أو بالألماني، بجيب التكست وترجمه وأتعلم النطق الصحيح ليه وحاول أشخص بالحالة دي أو الشخصية دي، فبمثل من خلال الغنى يعني. أنا بحب ده يعني، ممكن أشترك لو في فيلم غنائي أو كده. أنا بحب الحالة دي اللي هو التمثيل من خلال الغنى يعني. طبعا يعني الغناء الأوبرالي ذوق رفيع وليه جمهور خاص، وكان مؤخرا في بعض الناس بتنادي بتعريب النصوص الأدبية اللي بتعرض من خلال دار الأوبرا. إيه رأي حضرتك في هذا الموضوع؟ هو ده نقطة حضرتك مهمة جدا أثرتيها، وفعلا كان في أصوات بتنادي منها يعني. دكتور أوزدان كان أحد أساتذتي في الغناء الأوبرالي، هو مقيم في أمريكا، وفي الدكتورة نيفين علوبة كانوا مغنيين أوبرا في دار أوبرا القاهرة، وبقى ليهم مشاريعهم الغنائية الخاصة، منها هو تعريب الأوبرا والمسرح الغنائي الغربي. والحقيقة أنا في تجارب جميلة جدا يعني أنا اشتركت في حاجة زي كده، كان الأسد الملك، هو كان ديزني، فكنت عملت دور سكار فعلا. كان تجربة عرضناها في ساقية الصاوي من حوالي 5 سنين كده. فلا يعني كانت حاجة جميلة جدا أنا استمتعت بيها، وكنا هنعمل مشروع فيجارو بالعربي بس ما اكتملش، بس أنا كنت مستمتع حتى خلال البروفات يعني، بتشف اللغة العربية أو اللغة الأصيلة من جديد من خلال الموسيقى الغربية، تبقى جميلة جدا. وزمان قوي أنا فاكر كان في يعني برضو مصر سباقة بالتجارب في مسرح الحكيم. أنا بتفرج على الحاجات اللي هي في كنوز مسرحية، كان في مسرحية للفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنان الكبير عزة العلايلي، كانت مسرحية غنائية موسيقى بتاعتها غربية، وكانوا بيغنوا الفنانين يعني. ده موجود في المسرح الغنائي بتاعنا الثري، كان في غناء على موسيقى ستايل غربي مش اللي هي فيها العرب والزخارف والحليات، لان طريقة تاليف الموسيقى الغربي مختلف عن طريقة التلحين او تاليف الموسيقى الشرقي يعني. فانا متهيألي الشرقي اصعب مخارج الالفاظ وبعض الحروف مختلفة، طريقة الغنى مختلفة فيها، لان انا في الشرقي انا مش بهتم باستطالة النغمات بقدر ما انا بهتم بالعربة او الحلية، وطبعا بغني باللغة العربية فلازم، او حتى بالعامية لازم اركز على الهمزة والقاف والعين، لكن انا الحروف اللي هي الساكنة. لكن انا في الغربي لا، الحروف الساكنة مجرد هي بداية، لكن بهتم بالحروف المتحركة، استطالة الحروف دي، ان الصوت ازاي يبقى مغلف ومستدير وطبعا عميق، وفي زي هالة بنقول عليها الأوفر تونز، الصوت بيرن كأنه مايكروفون طبيعي رباني، ما بستعينش بمايكروفون في الأوبرا طبعا. فهي دي الفكرة، ان انا بستخدم عضلات جسمي في ان اطلع صوت قوي ويعني مستدير، وفي رنين، فالرنين ده او الفيبراتو ده مش هو المطلوب قوي في الموسيقى الشرقي، المطلوب الحليات والزخارف، فطريق الفلسفه مختلفه في نوعين الموسيقى صحيح يعني. ايه العمل اللي حضرتك اديته مؤخرا تمنيت انه يتم تعريبه يعني؟ قلت الله انا عايز الناس تعرف هذا النص يعني، هتحس باستحسان وهتجذب نوع جديد من الجمهور. انا كنت عملت من حوالي سنه كده دور السفاح في اوبرا جولاتو. معلش دور ادوار قصيره. انا عايز اقول مستمعين الاعزاء استاذ احمد الشيمي على الطبيعه يعني مش ممكن تقول خالص ان هو يعني هيئته وحتى طبيعه صوته، اكيد المستمعين حاسين بنبره الصوت او تون الصوت مش عالي قوي، والشكل الهادي جدا وعكس الشخصيات اللي حضرتك بتقضيها في الاوبرا. دور السفاح ده يعني كان ادواري الجميله، وفيها موسيقى قويه لفيردي في أوبرا ريجولاتو، هو بيقتل البطلة في آخر رواية يعني، مسرحية درامية تراجيدية جدا يعني. وإحنا في الأوبرا مش زي التمثيل يعني، التمثيل الممثل ممكن يتنوع شوية في الشخصيات، لا في الأوبرا أنا مقيد بطبقة صوتي يعني. التينور مثلا بيعمل دور العاشق الحبيب اللي هي الطبقة الحادة في أصوات الرجال، في الباريتون في منه الليريك اللي هو ممكن برضو يبقى حبيب شوية، أو يعني أدوار اللي هي طيبة البطل، لكن الباريتون والباس باريتون هي أدوار الشر، أدوار اللي هي مسيطرة، أدوار اللي هي دايما بتترصد للتينور والسوبرانو، بتفسد عليهم حياتهم يعني. حضرتك بيتم التصنيف ازاي؟ يعني انا مثلا لما سمعت صوت حضرتك حساه صوت هادي، ويعني ما اقولش ممكن اقول ممكن تؤدي تينور عادي يعني. ليه مين اللي توسم ان حضرتك تعمل الباريتون؟ الكالر بتاع صوتي مثلا ممكن باريتون اقرب للباس، في اصوات بتبقى حاده، ده بيبقى تينور. زائد بقى الفوكاليز، يعني هو الكالر والرينج كمان. الرينج مثلا مساحة الصوت من كذا من كذا، مثلا التينور مثلا لو على البيانو بيبقى من الدو في المدرج الثالث لغاية الدو في المدرج الموسيقي الخامس مثلا. أنا كباريتون أو باس باريتون الرينج بتاعي من الفا في المدرج الثاني الموسيقي الثاني أو السلم الموسيقي يعني، لغاية مثلا الصال في المدرج الرابع. فهي الرينج بتاع الصوت، ورينج برضو مرتبط بالكالر، يعني بزيد عن مساحة الكلام أكتاف زيادة أو سل أو مدرج موسيقي زيادة تقريبا يعني. السؤال اللي أنا حابة أسأله لحضرتك، حضرتك بتغني بعدة لغات، وأكيد حضرتك مش بتتقن كل هذه اللغات، أكيد ده بيبقى فيه مجهود كبير جدا لما يكون فيه نص بلغة حضرتك مش درسها. احكي لنا إزاي تقعد تدرسها وتحفظها وتبقى عايز كمان تكون متمكن فيها وتغني وتبقى فاهم النص؟ هو أنا يعني اتعلمت يعني بشكل جيد الإنجليزية والفرنسية، اتعلمت شوية إيطالي يعني مش متقن قوي، بس يعني أساتذتي سواء في الأوبرا أو حتى كانوا بيجيدوا يعني الإيطالية والألمانية معظمهم، فعلموني مثلا لو كلمة نطقتها غلط. في طبعا أستاذ بيانيست الاسكتلندي جريج مارتن، هو المتولي عملية الكوتشنج للمغنيين يعني، فهو بيصلح بقى لو في حاجة خطأ في النطق أو كده، المخرج لازم يطلع بطريقة معينة. مايا جينيفيرا، معظم الأستاذة مايا جينيفيرا اللي هي ماسكة كورال أكابيلا، معظمهم بيكلموا إيطالي وألماني وروسي كمان، أنا كان عندي أستاذة روسية، فهم بيعلمونا بقى لو في حاجة بتخرج غلط أو كده. بس هو زي ما قلت لحضرتك يعني في أوبرا اسمها ديفولجك كتبت باللغة التشيكية، هو مهم جدا لأن مراكز الغنى في المخ غير مراكز الكلام، فالبوزيشن الصوتي ده هو ده أهم حاجة، إن الصوت يبقى محلق زي ما بيقولوا في the upper part of the skull، في الجزء الأعلى ما ينزلش لتحت كده مثلا في الثروت زي مثلا الغنى الشرقي، أو في بعض الأشكال الغنى الغربي زي الجيبسي أو كده واحد بيستخدم حنجارته، لا هو الصوت كله يبقى من هنا head voice، ده أهم حاجة في الغنى الأوبرالي. فده بيخلي الواحد يعني هو ده الشق الأهم، الكلام وسيلة أنه يخلي الصوت connected من الطبقات اللي هي اللي تحت أو دون ريجستر لغاية النغمات العالية. بالرغم من هذا بتسمع حضرتك الغناء الشرقي وبتستمتع بيه يعني؟ أم كلثوم وعبد الوهاب يعني بيك فان لعبد الوهاب وأم كلثوم جدا يعني فعلا. كل يوم بسمع عبد الوهاب وأم كلثوم طبعا. طب حضرتك تسمعنا إيه بقى النهاردة؟ تسمعنا دلوقتي نسمع إيه الفاصل القادم؟ يعني ممكن أغني أغنية ميوزيكال كده. اتفضل. God in high hear my prayers, in my need you have always been there. He is the eye, he is a friend you can take, you can give. Bring him home, bring him home, bring him home. He was the son I never knew. If God has granted me a son, the son must die one by one. How they fly on and on. And I'm old and will be gone. Bring him peace, bring him joy. He's young, he's only a boy. You can take, you can give. let him live, let him be. And if I die, let me die, let him live, bring him home, bring him home, bring him home. Allah. جميل جدا. اشرح لنا بقى حضرتك كمان, يعني عرفنا بقى ده من ايه. دي شخصية جان فالجان في مسرحية لي ميزيرابل بتاع فيكتور هوجو. البؤساء. شخصية جان فالجان دي شخصية كان لص في اول المسرحية بيطردوا المفتش جافير. هو طبعا كان ايام الاثارة الفرنسية وكان في فقر مدقع للفرنسيين, فهو سرق رغيف عيش, فكان عاوز يسجن المفتش جافير فهرب منه, وقعد بقى استمر الصراع بين مفتش جافير وجان فالجان طول المسرحية. هي بتتكلم في فكرة التسامح والرحمة عند جان فالجان اللي بيتحول ان هو بيهرب عند البيشوب او الشيخ وبيقعد عنده. الشيخ بيغدق عليه, بيديله فلوس واموال, وبعد كده بيضعف جان فالجان وبيسرق حاجة من عند الشيخ وبيحاول يهرب. فالبوليس بيقبض عليه وبيروح للشيخ بيقوله راجل ده سرق منك الحاجة دي وكده, فبيقوله لا أنا مديها له هدية. ومن هنا محور الرواية في فكرة التسامح. بتعلم جان فالجان قيمة الرحمة والتسامح حتى مع الشخص اللي بيعاديه, وبتملي محبة وبيحاول يساعد كل الناس, منهم فانتين اللي هي بتموت, بيساعد بنتها كوزات وبيربيها. كوزات دي بتحب شخص هو بيبقى من قادة الثورة الفرنسية اللي هو ماريوس ده, فهو بيدعي لماريوس في الأغنية دي بيقول له أنا كبرت وأديت رسالتي, ممكن أنا أروح, بس هو حبيب كوزات اللي هو رباها يعيش. فبيعيش الشخصية جان فالجان طول المسرحية بقيمة التضحية والرحمة, وبيطاد المفتش جافير. هو شخص مش شرير, لكن هو مش مقتنع بفكرة ان الانسان ممكن يتغير او الانسان ممكن يبقى يتحول من سارق لانسان طيب. فمفتش جافير لما الثورة بتنجح وجون فالجان وكل الناس بيقبضوا على الناس اللي هم رجال الشرطة اللي كانوا مستبدين يعني, فبيقع تحت ايده جافير فبيرحمه جان فالجان وبيسيبه يقوله اطلق سيف. فهو مش مقتنع ازاي واحد مجرم هو اللي يرحمه, هو طول عمره بيدافع عن العدالة وشايف ان دول مجرمين. فجان فالجان جافير المفتش ما بيتحملش ده وبينتحر. الحقيقة بيحصل فيها صدمة بالنسبة له, هو متعود على النظام الصارم وشايف ان مجرم بيفضل طول عمره مجرم, والظابط المفتش بيفضل طول عمره ظابط ومفتش, فما قدرش يستوعب التحول ده. فدي اجمل حاجة في رسالة اللي الشيخ اداها لجان فالجان اللي هو صاحب الاغنية دي, ان هو يتعود على قيمة الرحمة والتسامح, وان هو ما يتجبرش وما يضغاش لما يبقى معاه المال يعني. صحيح. واحنا شفنا حتى القصة دي على شاشة التلفزيون. بطولة الفريد شوقي. صحيح. وكان الشيخ الفنان القدير عبد الجبارس عصر. رواية جميلة جدا. صحيح. حابين نستكمل ايضا رحلة حضرتك واسألك بقى السؤال التقليدي في برنامجنا, لو لم تكن مذيعا بعد هذه السنوات وبعد هذا النجاح, لو وددت ان تكون ايه؟ هو الحقيقة أنا قبل ما أبقى فنان أو أحترف الفن كنت بطمح دايما أكون فنان فقط, بس أنا خلال رحلتي في الإعلام حبيت مجال الإذاعة والإعلام جدا, لأن بشوف أنه ليه دور, سواء الإعلام السياسي أو الإعلام الاجتماعي أو الإعلام الفني, وليه دور خدمي وتثقيفي في المقام الأول يعني. فيعني كان ممكن بفترة فكرت كده أبقى مخرج يعني برضو في المجال الفني. في المجال كنت بحب الإخراج يعني, الإخراج السينمائي تحديدا يعني. يعني في ناس بتقول لا لو لم أكن مذيعا أيضا لو وددت أن أكون مذيعا, لكن حضرتك ممكن كنت تبقى مخرج يعني بعد السنوات بعد التجربة دي. لو عاد بيك الزمن إلى الوراء هتعود؟ كان ممكن أبقى مخرج. مخرج أفضل يعني, مش هتسلك هذا الطريق. يعني الله أعلم طبعا, يبقى ربنا قدر ربنا بيكتبه, بس أنا حتى أصدقائي معظمهم مخرجين يعني, من كتر حبي في المهنة يعني بقدر, لأن المخرج بيتميز عن أي يعني حد من فريق العمل إن هو لازم يعني يفهم في كل تفصيلة, حتى في الموسيقى في الديكور في الإضاءة. يعني الشخص الوحيد اللي ملم بكل أدوار زملائه يعني, ممثل بيركز في التمثيل, المصور في التصوير, سواء بقى مسرح أو سينما أو فيديو، كل واحد بيركز في منطقته بس، اللي بيضع الموسيقى التصويرية كاتب السيناريو، أو بيبقى عندهم إلمام بالعناصر الأخرى. لكن المخرج لازم يبقى متبحر، والمخرج القوي على فكرة تلاقيه يتدخل في أداء الممثل طبعا. فده مهنة خطيرة جدا. وحضرتك كنت هتحب تكون مخرج مسرحي ولا سينمائي ولا تلفزيوني ولا يعني بحب السينما جدا يعني، والمسرح برضو، بس الإخراج السينمائي فيه تفاصيل دقيقة جدا طبعا. لأن في المسرح الممثل هو الملك، مهما كان المخرج المسرحي مبدع، لكن حضور الممثل هو اللي بيقرر كل شيء نجاح العمل. لكن في السينما ممكن يبقى بنلاقي مثلا مخرج يعمل عمل كله من وجوه جديدة، أو يعني ممكن فنانين مش على نفس الدرجة لكن يتطوروا طبعا مع، لكن فيلم ينجح. يعني بتوجهات المخرج بالضبط. المخرج ليه تأثير كبير جدا في السينما، وتوجيه الممثل بيساهم في نجاح العمل. فالمخرج السينما لا يعني حاجة تانية خالص. صحيح. ايه الفيلم اللي حضرتك كل ما تتفرج عليه، بما ان عندك حلم دفين كده انك تكون مخرج، وتقول يا انا الفيلم ده، ما احنا معانا بقى في موعدنا الليله ممكن نحلم زي ما احنا عايزين، الفيلم كده اللي بتتفرج عليه وتقول الفيلم ده لو انا المخرج بتاعه كنت يعني كنت هبقى سعيد، وكنت هزود كذا، او على الاقل كنت تتمنى انك تخرجه؟ يعني في أفلام كتير، يعني في فيلم الهروب لأحمد زكي زمان، كان في فيلم بحب أو حياة أو موت المخرج كبير كمال الشيخ طبعا، بئر الحرمان برضو من الأفلام الجميلة. في ده والد حضرتك كان في كان في كان هو السائق مع الفنانة سعاد حسني. أنا بحب في كمال الشيخ إن هو كان شاطر قوي في أفلام الجريمة، وبيهتم بالتفاصيل الدقيقة جدا، والسينما بتاعته صعبة. وبشوف ان كمال الشيخ من المخرجين اللي ما خدوش حقهم اعلامي في التقييم الاعلامي. يعني افلامه فيلم مثلا زي المنزل رقم 13 افلام سابقة لعصرها، وبئر الحرمان مثلا فيلم طبعا نفسي سايكودرامي صحيح، وحياة او موت مثلا مشهد البنت وهي بتجري بإزازة الدواء مش ممكن المشاهد كله كل الناس من الكهرباء، يعني تحس المشاهد احسن حاجة من كتر الترقب يعني. فلا سينما صعبة كمال الشيخ، وبحس ان هو فعلا يعني هو كان بيدخلك جوه الحدث بالظبط. هو كان هادي ومتواضع، فيعني اعتقد ان هو كان يعني يستحق يعني فرصه يعني في برنامج، ان هو بحس انه اندر ريتد، يستحق تقييم اكتر وتقدير افضل، لان هو كان مبدع وكان متميز ومختلف جدا في السينما بتاعته. شخصيه حضرتك يا استاذ احمد بهذا الزخم الكبير، هل حضرتك بتكتب؟ يعني اعتقد ان حضرتك لو بتكتب هيبقى عندك الكثير والكثير اللي تقدر تعبر بيه على الورقه. ده بيحصل. اشتغلت صحفي فتره صحفي وناقد فني في كذا جورنال يعني أثناء بعد تخرجي من أدب قسم اللغة الإنجليزية، ولما كنت خارج نقد فني كنت ناقد فني لبعض الأعمال. يعني أنا أقصد كتابات خاصة، خواطر، أو حاولت تكتب رواية، أو حاولت تكتب قصة، أو يعني أقصد إن على الورق ممكن يبقى فيه منتج غزير جدا. يعني تجربة حضرتك ثرية جدا. يعني حصرت التجربة دي طبعا في المجال النقد أكتر، يعني أحب أكتب رؤية أو خاطر حوالين عمل فني، حتى ممكن رواية أو مسرحية أو فيلم أكتب رؤيتي الفنية ليه. وكتبت فترة يعني. وهل حضرتك قارئ جيد؟ قارئ جيد. بتقرأ لمين؟ أو أكثر رواية كده ممكن نقول بقى أنك وانت بتقرأها بالحلم الدفين كده أنك عايز تكون مخرج، قلت أنا ممكن أخرج الرواية دي. في الروايات هي رواية عالمية سكوت فيز جيرالد، يعني بحس أنها لو بتعمل فيلم مصري هيبقى فيلم عبقري يعني، The Great Gatsby. احنا هنسهر الليلة مع هذه الرواية برؤية حضرتك، احكي لنا كده، قولنا الماستر سيم فيها هيكون ايه، احكي لنا كده هذه الرواية. هي شخصية The Great Gatsby هو شخصية محارب قديم ارستقراطي. الشخصية فيها اللي هو بيقول عليه الفريم ناريتور، اللي هو شخص راوي وفي نفس الوقت يعني خارجي وفي نفس الوقت جوه الشخصيات بيروي هذه الشخصية والشخصيات المحيطة بها. هي جريك جاتسبي محارب قديم بيعيش في زمن غير الزمن في أمريكا بعد ما تحولت لمجتمع صناعي ومجتمع رأسمالي بعد كده. ففي شخصيات تانية محيطة به بثقافة تانية، زي توم اللي هو بيبقى عنده ثروة طائلة مثلا، حبيبته مثلا بتتركه وتروح لتوم ده الرأسمالي الجديد، هو أرستقراطي بس عنده قيم الحرب والنبل. بيستضيف الناس عنده، الناس بتستغله، ممكن تعمل جرائم وتنسب لي وبيتهم في أشياء كثيرة، لكن في الآخر هو بيقتل. وبيكتشف يعني لسان نيك اللي هو الناريتور الراوي، إن هو بيتضح للجميع إن هو الشخصية العظيمة اللي كان ثابتة على قيمها ومبادئها، وفي نوبيلتي المحارب وضابط الجيش والأرستقراطي الراقي، ما اصطدمش أو ما تغيرش بعبث الحياة والتغيرات الاجتماعية، وبقى الشخص الرأسمالي والانتهازي ولا مادي كده. يعني رواية عبقرية، أنا مدرستها في الكلية كنت متأثر جدا يعني. صحيح، مين يقوم بهذا الدور في هذا العصر؟ وهل لو تعمل فيلم هيكون له جمهور؟ هو حسب يعني، في دايما التمصير ده مهم جدا يعني. أستاذ خالد النبوي بقى كان نجم جميل طبعا، أعتقد هو بيجيب صحيح الأدوار. وإحنا شفناه مؤخرا في أهل الكهف على فكرة، كان دور رائع يعني. هو يعني فنان كده زي الفنان الراحل نور الشريف، بيقدر يجيد أكثر نوع من الأعمال الفنية. فطبعا خالد النبوي يا عم لو أنا مخرج يعني دخلت كده خلاص حضرتك بقيت مخرج. احنا ننتظر بقى طبعا. يعني طبعا لا هي طبعا حاجة، وأنا يعني حريص ليا أصدقاء حتى في البرنامج العام، أخونا العزيز صفي الدين صديق حسن. طبعا فمعظم أصدقائي حتى مخرجين يعني. لا جريج جاسبي أتمنى طبعا يبقى عمل مصري يعني يتم تمصيره يعني، نشوف حضرتك لو تم تمصيره إيه اسم الفيلم كده اللي ممكن يجذب الجماهير وإخراج حضرتك بقى أستاذ أحمد الشيمي؟ اسم حضرتك مخرج أساسا تحب يكون إيه؟ نقول الضابط المفترى عليه مثلا. مش عارف الصيغه. يعني هتاخد من اسم الضابط كاسم يعني ممكن. انا عارفه طبعا ان صعب انك تختار اسم فجاه، دي حاجه صعبه طبعا. هقول مثلا هي جاتسبي العظيم، تبقى مثلا مقتل بطل. مقتل بطل. انا اتمنى ان حضرتك على فكره يعني تدخل هذا المجال، دايما الاحلام لسه الاماني ممكنه. لا حضرتك لسه يعني دايما لسه الاماني ممكنه. وعلى فكره بالمناسبه كتير قوي من ضيوف الكرام يعني، طبعا بقالي سنوات وسنوات، فكانت بالصدفه ممكن استضيف حد ويفوت مثلا 10 او 15 سنه ونيجي نسمع اللقاء، فتلاقي يا اما عمل فعلا الاعمال اللي هو كان نفسه يعملها، وفي منهم بقى نجم، منهم الاستاذ على فكره ياسر جلال كان قبل ما يعمل حاجه خالص استضافته، ومؤخرا كنت بسمع نفس اللقاء قلت يا يعني في حاجات حققها فعلا وفي حاجات لسه ما عملهاش، وفي ناس كتير حققت حاجات كتير، فممكن يبقى حلم يعني، ليه لا، لسه الاماني ممكنه. الحلقه تلهمني بقى. طبعا ممكن يعني، انا متصور ان ممكن الغناء الاوبرائي او عملي يعني كفنان مسرحي ممكن يوصلني مثلا فتره لاخراج مسرحي. السينما هيبقى صعب طبعا، لكن الإخراج المسرحي وارد، لأن في فنانين أوبراليين كتير يعني اتجهوا للإخراج المسرحي، زي الفنان عبد الله سعد بقى مخرج كبير في عالم الأوبرا يعني، وغيره من الفنانين. فممكن ده وارد في فترة معينة، مين عارف، من يدري يعني. الأوبرا فن جميل وراقي، وحضرتك أيضا يعني أكيد اكتسبت الكثير. إيه اللي اكتسبته من الإذاعة وإيه اللي اكتسبته من الأوبرا؟ يعني تعلمت من الإذاعة طبعا الانضباط والالتزام بالمواعيد، شيء مهم جدا، التايمينج مهم جدا، النشرة والشفت بالثانية يعني ما فيش هزار. ان انا اتواصل مع مستمع اكتر، ازاي يبقى المادة بتاعتي متوافقة واختيار البرامجي متوافقة بتمس نبض الناس يعني. برضو الفنان بيبقى عنده مشكلة ان هو عايش في عالمه الخاص منفصل شوية عن الواقع، وبيعمل اللي هو عايزه او شايفه صح او لا. انا بقيت اشوف الناس بتحب انهي نوع، حتى في الغناء الغربي، حتى في الاعمال الكلاسيكية الناس بيبقى ليها رؤية برضو، فلازم الواحد يحترم او يستوعب ده. حب الناس مثلا عندنا في الموسيقى والأوروبا، الناس بتحب أغنية الأولديز جدا يعني، حاجات الأغاني السبعينات والستينات الناس مرتبطة جدا بيها يعني. فبحاول بكسر ده في فقرة المنوعات الموسيقية في منوعات الغناء الغربي في البرنامج الموسيقي. شغلي في الأوبرا طبعا فادني كمذيع في الأداء الصوتي، في إزاي أحافظ على الرنين. الإذاعة أدتني طبعا ثقافة في الإعلام، في قراية النشرة. مش كفاية الواحد يبقى بيتكلم اللغة كويس، يتعلم ازاي التقطيع intonation في الكلام ده مهم جدا. فلا في مهارات كتيرة يعني. كانت أستاذة بسمة حبيب طبعا يعني الله يمسيها بالخير كانت هي أستاذتي في البرنامج الأوروبي يعني. طبعا جميل جدا. أستاذ أحمد إيه الحلم اللي بتحلمه على مستوى الإذاعة وعلى مستوى الأوبرا؟ إحنا عرفنا في الأوبرا بتفكر تدخل في مجال الإخراج المسرحي، لكن الحلم أيضا اللي بتحلمه للأوبرا المصرية في الفترة القادمة؟ يعني أنا بأمل طبعا أن الفنان الأوبرالي يبقى فنان لا مركزي، يعني أنشطته تتوسع، ما يبقاش في فرقة واحدة، يبقى في كذا فرقة، نعرض في مسارح كتيرة، يبقى في طبعا الإعلام والدعاية أكتر زي ما بيحصل في أوروبا. أنا عارف أن طبعا فن الأوبرا في الخارج قريب من الثقافة طبعاً. الناس بتعلم موسيقى كلاسيكية منذ الصغر وأوبرا مختلف يعني عن ثقافتنا أو موسيقى العربية. بس أنا بشوف يعني لو حضرتك مثلا أكيد تابعتي حاجات اللي هي ستار ميكر والحاجات دي The Voice، كان في مغنيين أوبرا اشتركوا والناس استقبلتهم بحفاوة بالغة، يعني الناس مستمع العربي بيحس بالصوت القوي والجميل طبعا أو بيتذوق. أعتقد لو تم التعريب في جمهور، في فئة جديدة. في بعض الأساتذة عرضوا ده، بس أنا بشوف إن التعريب لا يعني مفيد جدا، وهيخلي إحنا قدمنا أوبرا اللي هي كانت The Magic Flute أو الناي السحري، كان الريشيتاتيف أو الكلام المنغم اللي هو بين الأغنيات أو بين الأعمال الموسيقية كان بالعامية، والناس استوعبته جدا وحبته جدا برغم الغنى كان باللغة الألمانية، بس كان في تواصل قوي. في دكتور علي صادق ترجم أكثر من أوبرا لموتسرت وأعتقد لقت نجاح، حتى الأجانب يعني لما سمعوا موتسرت بالعربي كانت عجبتهم الفكرة جدا. صحيح. أهم حاجة تتم على أساس فني وتقني سليم يعني، لكن طبعا الفكرة جميلة جدا. طبعا هيبقى فيها استقطاب لعدد كبير والنوع جديد من الجمهور، وبعدها ممكن يعني ينتقل هذا الجمهور اللي تم استقطابه باللغة العربية ينتقل بقى للغات العالمية وهيكون صحيح. ده حقيقي. وطبعا مفيش شك ان في الأعمال الأوبرالية هو بيبقى فيه ترجمة، حتى بتنزل حتى على بروجيكتور كده المتلقي، فبيبقى متابع العمل الأوبرالي حتى بلغة أجنبية. بس هي اللغة العربية أو العربي ليه جمال خاص مع الموسيقى الكلاسيكية، أنا بشوف كده، بشوف أن أي عمل غنائي لما بيتغنى باللغة العربية بيبقى ليه بكتشف لغتي من جديد يعني. صحيح. احنا سعدنا بحضرتك جدا الليله معانا الاستاذ القدير احمد الشيمي، نجل الفنان القدير الراحل قيصر المسرح الاستاذ حمزه الشيمي. سعدنا بحضرتك جدا، وكان موعد لطيف جدا، وسعدنا بحضرتك يا فندم. ميرسي جدا استاذه رشا، انا سعدت جدا باللقاء ده، وشكرا لحضرتك وشكرا لاذاعه البرنامج العام. اشكرك يا فندم، وانتظرونا مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله وموعد ما مذيع، وكل الشكر البيومي احمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.